رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عنوان هذه الكلمة التي سنتحدث فيها مع إخواننا في الله هي كلمة في الواقع ليست بغريبة، وموضوع معروف لدى الجميع والحمد لله، ولكن طلب منا أن نتحدث بهذا الموضوع خصوصا، طلب منا أحد الأخوان فأجبناه إلى ذلك، وهذا من باب التذاكر بيننا، وإلا فالحمد لله كل مسلم يعرف مكانة المسجد، كل مسلم الحمد لله يعرف مكانة المسجد وفائدة المسجد ودور المسجد وما للمسجد من فوائد عديدة لا تحصى في مصلحة الإسلام والمسلمين وفي التكافل الاجتماعي وغير ذلك. فنحن نتحدث بهذا إن شاء الله، ومن الله عز وجل نستمد التوفيق والصواب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الله عز وجل نوه بذكر المساجد في محكم كتابه في عدة مواضع، فمنها قوله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآية فيها أمر من الله عز وجل بأن ترفع المساجد، ورفعها يراد به شيئان، رفعها الذي هو تعظيمها واحترامها وتقديسها، أي تطهيرها عما يدنسها، هذا من رفعها وتعظيمها، ويراد به أيضا بنيانها وتشييدها وعمارتها، يراد به هذا ويراد به هذا. ولأن الله سبحانه وتعالى سمى العمارة رفع في قوله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهم يرفعونها بالبناء، يبنونها حتى ترتفع وتظهر. فالله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت، هذه البيوت هي بيوت الله، لأن المساجد بيوت الله، الله عز وجل شرفها وكرمها وأضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما، فيقال بيت الله تشريفا وتكريما، ويقال حرم الله تشريفا وتكريما، ويقال ناقة الله كما في قصة قوم صالح، ناقة الله وسقياها، ناقة الله تكريما وتشريفا. فيضيف الله عز وجل بعض الأعيان إلى نفسه لأجل تكريمها وتشريفها وبيان منزلتها. فلذلك الله سبحانه وتعالى سمى البيوت بيوت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث سماها بيوت الله. ومجد في قوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله، في بيت قد يشمل البيوت الأخرى، في بيت لكن من بيوت الله خصص المساجد، لأن المساجد هي بيوت الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت إلا غشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، لأن من ذكر الله ذكره الله. فهؤلاء الذين في بيت من بيوت الله، في مسجد من مساجد الله، يذكرون الله، الله عز وجل يذكرهم في ملكوته، يذكرهم في سمائه عند ملائكته، كما جاء في الآية الكريمة: اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وكما جاء في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذه بيوت الله التي أضافها إلى نفسه تعالى تشريفا وتكريما. هذه البيوت هي مساجد الله، هي المساجد، المساجد التي أمر الله بتشريفها وبعمارتها، كما في قوله سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. والعمارة هنا يراد بها العمارة بالطاعة، عمارتها بالطاعة، عمارتها بالتردد عليها، بالصلاة في الجماعة، وبتلاوة القرآن، وبحضور حلق الذكر، وبتعليم القرآن، وتعليم السنة. هذه عمارة المساجد. إنما يعمر مساجد الله، يعمرها بالطاعة. أما عمارتها الحسية بالبناء فكذلك مأمور بها في بيوت أذن الله أن ترفع، مأمور بها. ولكن المهم، كل المهم، هو عمارتها بالطاعة وليس عمارتها بالبناء. لأنه قد يعمر الإنسان البيت، قد يعمر المسجد من مساجد الله، وقد يكون هو لا يصلي، قد لا يكون لا يعمرها بالطاعة، لكن العمارة الحقيقية التي أثنى الله على من قام بها هي عمارتها بالطاعة، بعبادة الله. ولذلك وصف الله عمار المساجد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء هم المهتدون الذين هداهم الله، هداهم الله للإسلام، هداهم الله لعمارة المساجد، هداهم الله لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذه عمارتها، وعمارتها دليل على الإيمان بهذه الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وقد فسرت هذه الآية بالحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. يعتاد المسجد، يعمر المسجد بالتردد عليه، بتلاوة القرآن، وبحضور الجماعة، وبذكر الله، وبالعلم والتعلم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام أخذا من هذه الآية الكريمة: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له للإمام. إيش يعتاد المسجد؟ يعتاد يمر من عند باب المسجد، ولا يعتاد يدخل يشوف الناس وش يعملون، لا، يعتاد المسجد، يعني يتردد على المسجد في حضور الجماعة، حضور جماعة المسلمين، ويصلي ويذكر الله في هذه عمارته، هذه عمارة المسجد. ولذلك سماها النبي عادة، إذا رأيتم رجل يعتاد المسجد، ما هو يأتي المسجد في النادر، لا، تعود على إتيان المسجد في كل فريضة، ما تفوته الفريضة إلا لعذر، ما يفوته حضور الجماعة إلا لعذر. هؤلاء الذي دفعه الإيمان، هذا الرجل الذي يعتاد المسجد، هؤلاء الذين يعمرون مساجد الله بالإيمان، هؤلاء الذين تعودوا على الترداد على المساجد لإقام الصلاة، لحضور الجماعة التي حث عليها صلى الله عليه وسلم، وحذر عن التخلف عن الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفضيلة الجماعة، وقال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، فهذا فضل عظيم على صلاة المنفرد. ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا. وأما ما ورد فيه من العقاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم يتخلفون عن حضور الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي بعض الروايات: لولا ما في البيوت من النساء والذرية، يعني الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، لحرقتها عليهم. وبين صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أن عدم حضور الجماعة يدل على النفاق، أو علامة من علامات النفاق، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فهذا يدل على فضيلة الجماعة وعلى عظم عقوبة تاركها، كيف هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم، والنبي ما قال أنهم ما يصلون، لا، ما يحضرون الجماعة، أما في بيوتهم النبي ما يدري عنهم، لأن النبي ما يعلم عن حالة الناس إلا شيء يطلعه الله عليه، أو شيء يراه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده في مسجده جملة من المنافقين يعرف بعضهم بسيماهم ويعرف الآخر بأعمالهم، وهناك قوم منافقون لا يعلمهم، ما يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ففي هذه الآية دل على أن في ناس من المنافقين يحضرون مع النبي والنبي ما يعرفهم، يعرف البعض ولا يعرف البعض. وإلا فالله يقول: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسماهم. إذا أراد الله يعلمهم بسماهم أو يعلمه بأسمائهم، كما نزل عليه جبريل في غزوة تبوك في قصة العقبة، حينما أراد بعض المنافقين أن يزحموا ناقة الرسول من أجل أن تلقيه في العقبة، فجاء فأخبره جبريل قبل أن يأتوا، وقال: إنه سيأتيك رجال كذا وكذا فلان وفلان يحاولون إلقاءك. فأخذ استعداده صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة بن اليمان يمسك بخطام الناقة، وأمر بأسامة رضي الله عنه أن يكون خلف الناقة، ثم أتوا متلثمين في ظلمة الليل، ظنوا أن الرسول لا يعرفهم، ولكن كما قال الله وهموا بما لم ينالوا، هموا بأمر لم ينالوه ولم يدركوه، وكشفهم الله وفضحهم. ولما قال النبي لحذيفة رضي الله عنه أتعرف هؤلاء، قال حذيفة رضي الله عنه أما الأشخاص فلم أعرفهم لأنهم متلمثمي، ما بان منهم العيون وما أعرفهم، بيولي الدنيا ليل، إلا إني أعرف الناقة، ناقة فلان وناقة فلان وناقة فلان. هذا يدل على إيش؟ هذا يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم وشدة تحريهم وخوفهم من أن يتكلموا بشيء ما عرفوه يقينا. هو عرف الناقة ناقة فلان، لو كان واحد منا وعرف ناقة فلان ولا سيارة فلان قال هذا فلان، لكن قال يا رسول الله ما عرفته، الناقة ناقة فلان وناقة فلان هذا اللي هو عرف، لكن الراكبين ما أتحقق. فقاله النبي هذا فلان وفلان وفلان، وعد عليه هؤلاء المنافقين وذكر له أسماء منافقين غير هؤلاء ما يزيدون عن 80 منافقا. ولذلك سمي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب السر، لأن النبي أسر له بأسماء المنافقين والصحابة ما يعرفونهم، يعرفون أفراد منهم لكن لا يعرفون مثل ما يعرف حذيفة، لأن النبي أخبره وسماه العلماء صاحب السر، لأن النبي أخبره قال لا تخبر الناس، لك سرائرهم إلى الله، حسابهم على الله، فأخبره. فالنفاق أمر عظيم، فإذا أمر الإخلال به وتركه قد يدخل على الإنسان فيه النفاق ينبغي المحافظة عليه، وهي حضور الجماعة. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولكن المنافقين لا يعلمون كما وصفهم الله. فهذه المساجد العظيمة التي يحصل فيها الفوائد العظيمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيمها، وأمر برفعها، وأمر بتشييدها، والرسول أمر بتنظيفها، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، تنظف من الأقدار وتطيب، لأن هذا من تعظيمها، والله أمر بتعظيمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والمساجد من شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالنبي أمر بتنظيفها وأمر بتطيبها وأمر ببنايتها في الدور. قد يكون بعض الحاضرين ما يدري مش معنى الدور، لأن الدور جمع دار، وكثير من الناس يعتقد أن الدار هي ما يسكنها الرجل، وليس كذلك في الاصطلاح المتقدم، في اصطلاح الصحابة، في اصطلاح أهل المدينة بالذات. أهل المدينة بالذات لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام كان كل فخذ من الأنصار مجتمعين في مكان يبنون 10 و20 و30 بيت، أولاد رجل واحد يجتمعون معه مثلا في 5 أو 6 أبناء عم، ويكونون لهم محلة ويعمرونها وتسمى الدار، هذه المجموعة تسمى دار، والواحد من هذه الدور يسمى بيت، البيت الذي يخص الواحد، أما مجموعة فهي دار، لأنهم يجعلونها دائرة، يبنون البيت هنا وهنا وهنا، بيوت وهنا، ويجعلون الوسط ما في شيء، حتى يجمعون فيه ركائبهم وإبلهم ومواشيهم، يحفظونها عن السراق، ويكون مجلسا لهم ومنتدى لهم يتحدثون فيه أمام بيوتهم. هذا لما كانت مدور سموها الدار، فهذه الدار ويكون لها مدخل، مدخل يدخل على البيوت مدخل واحد ولا يدخل من غير هذا الباب. وهذا المدخل غالبا يبنونه ويسقفونه، والمدخل يسمى سقيفه، ومنها سقيفة بني ساعدة التي تعرفون، التي جاء ذكرها في وقت بيعة أبي بكر رضي الله عنه. هذه مدخل هذه الدار التي تجمع 20-30 بيت، المدخل إليها يسقف ويسمى السقيفة لأنها مسقفة، ويجلسون في النهار في ظلها يتحدثون ومتحدث. فهذه الدور الأنصار، هذا دار بني عوف التي فيها بني عوف مجتمعين، ودار بني ساعدة، ودار بني النجار، وهكذا كل مجموعة يبنون لهم محل يسمونها دار. فالحديث إن النبي أمر أن تبنى المساجد في الدور، تبنى في هذه الدار التي يجتمع فيها أهلها ويصلون فيها جماعة، وأن تنظف وتطيب. فالنبي أمر بها وأمر بتنظيفها وتطيبها. هذه المساجد التي لا نستطيع حصر ما فيها من الفوائد، قد نذكر شيئا من الفوائد ويغيب عنا كثير منها، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، لكن من فوائدها التي الآن نستحضر أنها محل للتعليم ومحل لأهم ركن من أركان ديننا بعد التوحيد، هي الصلاة. وهذه التي يحصل فيها الفضل العظيم، ومحل أن الإنسان يخرج من بيته إلى الصلاة ما يرفع خطوة إلا تكتب له حسنة، ولا يضع أخرى إلا حطت عنه سيئة. وهذا ما يحصل لك إلا في هذا الطريق أو مثله من العبادات. فكنت تردد 5 مرات على هذا المسجد، وهذه الخطوات حسنات تكتب لك ويحط عنك سيئات، وأنت ذاهب إلى المسجد وجائ من المسجد. هذه ما تحصل إلا في هذه. فالذي يترك صلاة الجماعة فات عليه هذه الفضيلة العظيمة. ثم إذا دخل المسجد وصلى ركعتين، صلى ما تيسر له، وجلس يذكر الله، فالملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه، ما دام ينتظر الصلاة. من أين يحصل للإنسان أن الملائكة تدعي له بالرحمة والمغفرة إلا في هذا الموطن وما شابهه؟ فهذا من فوائد الجماعة، من فوائد المساجد، من فوائد حضور المساجد. المساجد كانت في الصدر الأول هي محل كل خير، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم فيها أصحابه ويحدثهم ويتشاور معهم ويعقد الألوية في المسجد صلى الله عليه وسلم، ويستقبل الضيوف في المسجد، يستقبل الوفود في المسجد صلى الله عليه وسلم، وينزلهم في المسجد، لأن وجودهم في المسجد فيه فوائد، حتى ولو قبل يدخلوا في الإسلام يفدوا إليه وهم غير مسلمين، يفدون إليه، ينظروا ما يدعو إليه، فيسكنهم عليه الصلاة والسلام في المسجد. هذا يدل على أن الكافر إذا رجي إسلامه ما في مانع أنه يدخل المسجد. النبي لما جاء أتت الخيل بثمامة بن أثال، أجابها النبي وربطه بسارية من سوار المسجد، كان 3 أيام وهو مشرك، ولصلى على النبي مر عليه قال: أما أنا لك يا ثمامة أن تسلم؟ فيقول له: إن تمنن تمنن على شاكر. ما قالوا أنا مسلم. فبعد 3 أيام النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطلقوه، فكوه. فلما فكوه وشاف أنه طليق وأنه حر، أتى إلى النبي وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، أنا من يوم ما دخلت المسجد مسلم، لكن أخشى أن يقول الناس بلاه الأسر، خائف من الأسر فأسلم، فلما أطلقت ومننت علي والآن أنا حر أظهرت إسلامي، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وماذا أفعل يا رسول الله؟ فقال النبي: اذهب فاغتسل وألقي عنك شعر الكفر. فاغتسل وأتى وصلى وأصبح مسلما، وقال: يا رسول الله، مرني بما تأمر. وكان سيد بني حنيفة، كان هو المسؤول عن اليمامة، واليمامة هي التي في ذلك الوقت تغذي الحجاز بالبر بالقمح، وقال: يا رسول الله، حنا نذهب القمح إلى أهل مكة، أما الآن والله ما يذهب عليهم حبة إلا بإذنك يا رسول الله. فهو مشرك وربطه النبي بساره. الوفي جاء وفد نجران وهم نصارى وأسكنهم في المسجد صلى الله عليه وسلم. فهو إذا رجي إسلامه يسكن في المسجد ما عدا المسجد الحرام، فالمسجد الحرام لا يجوز لمشرك ولا لكافر أن يدخله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يقربوا المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والقرآن ينص على المسجد الحرام، أما غيره من المساجد فلا بأس بذلك. هذه من فوائد. فالنبي عليه الصلاة والسلام تجيه الصدقات ويقسمها في المسجد، يجيه مال البحرين وينثره في المسجد، ثم يغدو الناس في الصباح ويوزع عليهم حتى لم يبق منه شيء. تأتيه الصدقات ويضعها في المسجد، يأتيها التمور الكثيرة ويضعها في الصفة، صفة في المسجد، ويجعل أبا هريرة رضي الله عنه حارسا عليها، كما في القصة المشهورة حينما أتاه الشيطان وجعل يأخذ منه، كما في صحيح البخاري وأخبره النبي أن ذلك الشيطان، وكما كان يعلق القنو، قنو النخلة، حنقود النخلة، يعلقه في المسجد ويأتي العاكل ويأكل منه ولا يحمل شيئا. فكانت المساجد مأوى للفقير، مأوى لطالب العلم، مأوى لمن لا مأوى له. الصفة كان النبي عليه من جامع المهاجرين أسكنه في هذه الصفة، فيجتمع فيها الكثير، كما عد العلماء رحمهم الله أصحاب الصفة أكثر من 70 رجلا كانوا في الصفة من فقراء المهاجرين. فهذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحكم فيه ويعلم فيه ويرشد الناس فيه ويعقد الألوية ويبعث السرايا من المسجد صلى الله عليه وسلم. فهذه شيء من ميزات المسجد. وكذلك أيضا بعد النبي عليه الصلاة، الصدر الأول ما كان العلماء يدرسون ولا يتعلمون العلم إلا في المساجد، فخرجت المساجد العلماء الفطاحل، وخرجت الفقهاء النوابغ، وخرجت الأدباء، وخرجت جميع أصناف العلماء من المساجد، من حلق الذكر في المساجد، حلق الذكر التي هي رياض من رياض الجنة، كما سمى النبي عليه الصلاة والسلام الروضة الشريفة في قوله: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، لأنها محل ذكر، محل عبادة، محل طاعة، محل تعليم، وهذه هي رياض الجنة، مجالس الذكر. لأنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. فأخص شيء في هذا هي روضته صلى الله عليه وسلم، روضة من رياض الجنة، كان يعمرها بالتعليم ويعمرها بالإرشاد ويعمرها بالتوجيه ويعمرها بتعليم القرآن، ويأمرها عليه الصلاة والسلام بإلقاء الحكم على الناس في ذلك المحل المطهر. فهذه من منافع المسجد، بعض من منافع المسجد ومن فوائده. والله سبحانه وتعالى رفع من شأنها بقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد لله سبحانه وتعالى، إنما تعمر لله يعني لطاعة الله ولذكر الله وفي كل شأن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. ففي قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إشارة إلى أن هناك أناس يتعبدون ولكنهم لا يعبدون الله، بل يعبدون خلقا من خلق الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اليهود والنصارى في كنائسهم وفي بيعهم يدخلونها فيشركون بالله. عندما يدخلون بيعهم وكنائسهم بزعمهم أنهم دخلوا للعبادة، فهم يدعون العزير ويدعون المسيح عليه السلام، فهم يكفرون بالله ويشركون بالله. والمساجد لله، لا يجوز أن يدعى فيها غير الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولكن مما يؤسف له أن هذا حدث في بلاد الإسلام، مع أن النبي حذر من ذلك وشدد وبالغ فيه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحرم وضع القبور فيها لأنها وسيلة أن تعبد.